الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في باب التواتر، وذكرنا أن السيد رضوان الله تعالى عليه يذهب إلى أن منشأ إفادة التواتر اليقين ليس كما ذهب إليه المنطق الأورسطي من أنه ناتج عن قياس استنباطي المتشكل من مقدمة صغرى، وهي وجود عدد من المخبرين، ومن مقدمة كبرى أولية وهي أن الصدفة لا تتكرر، حيث أشكل السيد رضوان الله تعالى عليه أن الكبرى التي اعتبرها المنطق الأورسطي أنها من المعارف الأولية، من المعارف الأولية غير المستنتجة من غيرها، يقول في الحقيقة هي مستنتجة لأن الصدفة لا تتكرر، ترجع إلى عملية التقرائين وليس الثالثة إلا بالتجربة. لهذا يقول التواتر إنما يفيد اليقين بناء على حساب الاحتمالات وعلى التراكم القيم الاحتمالية. ومن هنا نحن نقول، أي السيد رضوان الله تعالى عليه، نحن لا نشترط وجود عدد معين في التواتر، فقد يتحقق اليقين من خلال التواتر بعدد يكون عدد المخبرين 10، وقد لا يتحقق ويكون عدد المخبرين 100. فنحن لا نذهب كما ذهب البعض إلى أن التواتر قد يتحقق بعدد مقداره 13 مخبر أو 313 مخبر أو ما شابه ذلك. إنما نحن نقول إن التواتر يخضع لعوامل ذاتية ولعوامل موضوعية. هذه العوامل الذاتية، هذه العوامل الموضوعية تختلف من ناحية سرعة وبطء حصول اليقين في القضية المتواترة، إذ قد يكون عاملا يؤثر في القضية المتواترة فيجعلها أبطأ من ناحية اليقين، وقد يوجد عامل يجعل القضية المتواترة أسرع في حصول اليقين بالنسبة إليها. إذن التواتر الضابط فيه أنه خاضع لعوامل ذاتية وخاضع لعوامل موضوعية. وهنا قبل الحديث عن تلك العوامل الذاتية وعن تلك العوامل الموضوعية، نشير إلى مطلب حاصل هذا المطلب والذي عبرنا عنه بالأمس كذلك، أن بعضهم يفسر إفادة التواتر اليقين الناشئ عن تراكم القيم الاحتمالية، يفسره على أساس تطبيق قاعدة الجمع دون قاعدة الضرب. بيان ذلك، تارة نقول أننا إذا أردنا أن نثبت واقعة الغدير وأن واقعة الغدير مثلا أمر متيقن، هذه القضية قضية يقينية، والوجه في يقينية حديث الغدير هو أنها نقلت عن طريق التواتر فهي قضية متواترة. هنا يقول السيد قضية حديث الغدير إنما يكون وجدانيا ويقينيا على أساس تراكم القيم الاحتمالية، وتراكم القيم الاحتمالية تارة قد يفسر بلحاظ قاعدة الجمع، وأخرى قد يفسر بلحاظ قاعدة الضرب. بيان ذلك، تارة نقول جاء الراوي الأول وأخبرنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في واقعة الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الراوي حيث أننا نحتمل صدقه ونحتمل كذبه ومخالفته للواقع لا يمكن أن نعطيه نسبة 100% من ناحية الصدق. إذا نقول هذا الراوي احتمال الكذب هو عبارة عن مثلا احتمال الصدق، نقول احتمال الصدق هو عبارة عن 10 على 100، وجاء الراوي الثاني وأعطيناه احتمال الصدق كذلك 10 على 100، والثالث 10 على 100، إلى السابع، إلى الثامن، إلى التاسع، إلى العاشر أعطيناه 10 على 100. إذا عندنا هنا عدد المخبرين بلغوا 10، وكل مخبر كانت نسبة الصدق 10 على 100. هنا قد يقال كيف يفيد التواتر اليقين؟ يقال بلحاظ تطبيق قاعدة الجمعي بلحاظ الصدق، فيقال عندما نجمع هذه القيم الاحتمالية 10 على 100 زائد 10 على 100 زائد 10 على 100 إلى زائد 10 على 100 يساوي 100 على 100، فيكون الصدق بنسبة 100 على 100، ومئة على 100 يعني 1، وهو يفيد اليقين. إذا إنما كان التواتر يفيد اليقين بلحاظ الصدق عند تطبيق قاعدة الجمع، أي تجميع القيم الاحتمالية وجمع بعضها إلى البعض الآخر. هذا الكلام الذي أيضا ذكرناه بالآن ليس كلاما صحيحا، وإن صدر من بعضهم أنه إنما يكون التواتر يفيد اليقين عند تجميع القيم الاحتمالية، بل نحن نقول كما فهمناه من الأسس المنطقية للاستقراء، وفهمناه من أصول السيد رضوان الله تعالى عليه، أن إفادة اليقين ليس من خلال تطبيق قاعدة الجمع أن هذه النسب تجمع، بل بلحاظ تطبيق قاعدة الضر، بمعنى أن هذه القيم تضرب بعضها في البعض الآخر. وهذا أولا. ثانيا، وتطبيق قاعدة الضر ليس بلحاظ الصدق بل بلحاظ الكذب. إذن هنا أمران يجب الالتفات إليهما. الأمر الأول أننا نطبق قاعدة الضر، الأمر الثاني نطبق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب، بلحاظ نسبة الكذب لا بلحاظ نسبة الصدق. ففي مقامنا نقول جاء الراوي الأول وأخبرنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول نسبة الكذب 10 على 100، ونسبة كذب الراوي الثاني افرض 2 على 100. لماذا أعطينا الأول 10 على 100؟ افرض أنه لأنه أشد وثاقة، أو عفوا لأنه أقل وثاقة من الراوي الثاني. ولهذا قلنا سوف يأتي في العوامل الموضوعية لابد أن نلحظ الراوي من جهة شدة وثاقته. افرض ان هذا الراوي معروف بانه لا يكذب، ولكن باحتمال الغفله واحتمال السهو واحتمال انه غير معصوم اعطيناه نسبه 2 على 10، لكن وجد انسان لا نعرفه من جهه الوثاقه نعطيه نسبه الكذب اعلى نسبه من الراوي الاول. او العكس، افرض انه انسان يحب علي بن ابي طالب عليه السلام وروى هذه الروايه، نقول نعطيه نسبة الكذب بنسبة أعلى من الذي يكون مبغضا لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن الذي يكون مبغضا لأمير المؤمنين ويروي واقعة الغدير وحديث الغدير نسبة الكذب يكون بعيد بحسب بمقتضى حساب الاحتمالات، لأن الذي يبغض أحد لا يروي عنه فضيلة من الفضائل أو مكرمة من المكرمات، بخلاف الذي يكون محبا لشخصين فإنه يحتمل أن يكون عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى أن يأتي برواية تفضل من يحب. إذن هنا نقول إذا جمعنا هذه القرائن، جمعناها بلحاظ ضربناها، يعني جمعت هذه القرائن هذه القيم الاحتمالية وضربت بعضها في البعض الآخر، قلنا مثلا 1 على 100 في 3 على 100 في 6 على 100 في 10 على 100 في 8 على 100 في 9 على 100، هذه 9 على 100 2 على 100 3 على 100، هذه بلحاظ الكذب، يعني نسبة أن يكون الراوي الأول مخالفا للواقع 2 على 100، ونسبة أن يكون الراوي الثاني مخالفا للواقع 6 على 100، اختلاف هذه النسب باختلاف نوع الراوي، طبيعة الراوي، البلدة التي ينتمي إليها الراوي، ثقافة الراوي، معيشة الراوي، حياة الراوي، إذا هذه الظروف تؤثر في إعطاء نسبة الكذب بالنسبة إليه. من المعلوم أن قاعدة الضرب في علم الحساب والرياضيات إنما تكون من خلال ضرب البسط في البسط والمقام في المقام، فإذا ضرب 2 في 3 6 6 في 10 60 60 في 10 مثلا 600 600 في كذا، فيخرج الناتج مثلا، نفرض مثلا إذا نحن أردنا أن نبسط القيم 1 في 2 2 2 في 3 6 6 في 3 18 18 في 4 24 32 32 في 5، هكذا إلى أن نصل إلى نسبة مثلا 100 على كذا. وإذا ضربنا المقامات 100 في 100 1000 1000 في 100 كذا 10000 في كذا، إلى أن يصل أن تصير النسبة النهائية أقول مثلا 600 على مليون أو 5 على مليون أن يكون كاذب. هذا الرقم الضئيل لا يحتفظ به، يعني الذهن خلق ووجد على أن لا يحتفظ بمثل هذا الرقم الضئيل الذي بمقدار أن يكون نسبة كذب هذه الرواية وكون هذه الرواية مخالفة للواقع نسبة مثلا 6 على مليون أن تكون هذه الرواية كاذبة. إذن لاحظتم أننا إنما حصلنا على اليقين من خلال التواتر، من خلال أولا تطبيق قاعدة الضرب، وتطبيق قاعدة الضرب بلحاظ صدق، لا أنه تقول أننا نجمع القيم الاحتمالية بلحاظ الصدق. لماذا؟ إذا عندنا دعويان، الدعوة الأولى أننا نطبق قاعدة الضرب لا قاعدة الجمع، والدعوة الثانية أننا نطبق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب لا بلحاظ الصدق. فهنا سؤالان مهمان. السؤال الأول، لماذا تستخدمون قاعدة الضرب دون قاعدة الجمع؟ لأنه قد يقال أيضا قاعدة الجمع تفيد اليقين. إذا قيل نسبة الصدق، نسبة صدق الرواية الأولى، عفوا نسبة صدق نعم الرواية الأولى التي جاء بها المخبر الأول 2 على 100، إذا ضممنا إليها نسبة صدق الرواية الثانية وهي 4 على 100، وضممنا إليها صدق الرواية الثانية 6 على 100، كم يساوي؟ راح يساوي نعم اقرب لا 20 و30 و60 على 100، راح يساوي 100 على 100، لأنه 20 زائد 30 زائد 60 يساوي 100، 20 زائد 20 زائد 60 يساوي 100 على 100، ففلت اليقين. إذا حتى لو طبقنا قاعدة الجمع، جمع القيم الاحتمالية، يمكن الوصول إلى نسبة 100 على 100. قلنا في هذا الفرض يمكن، لكن ماذا لو كان عندكم 4 رواة وأعطينا الراوي الأول نسبة 20 على 100 والراوي الثاني أعطيناه نسبة 20 على 100 والراوي الثاني 20 على 100 والراوي الثالث أعطيناه 60 على 100 والراوي الرابع أعطيناه نسبة 20 على 100 سوف يكون كم؟ 120. سوف تكون 120 على، هذا لا حد يلتزم به أنه تكون نسبة الصرف 120 على 100، هي حدها 100 على 100 لا 120 على 100. إذا لا يمكن تطبيق قاعدة الجمع، لأنه لو كان تطبيق قاعدة الجمع سوف نصل إلى 120 على 100 أو 160 على 100 أو 300 على 100 أن يكون صادق غير معقول. إذا لهذا نحن نستخدم قاعدة الضرب دون قاعدة الجمع بهذا المعنى. الدعوة الثانية خب لا بأس، نسلم أننا، ولهذا أؤكد المعنى أنه إذا راجعتم الحلقة الثانية هناك في بحث التواتر ماذا قال السيد؟ قال ونضرب القيم الاحتمالية بعضها في بعض الآخر. إذا استخدم هناك قاعدة ضرب، إذا تراجعون الحلقة الثانية ضرب الكسور عبر، ولم يعبر أننا نجمع الكسور. ولهذا إذا وجدتم في بعض من يبين مطلب السيد الشهيد، أنا حتى بالآن عبرت عنه بالجمع حتى لأنه قد يكون هو المألوف. إذن لابد أن نعبر بقاعدة ضرب القيم لا بقاعدة تجميع القيم. خب قاعدة الضرب لماذا تطبقونها بلحاظ الكذب؟ طبقوها بلحاظ صدق. أنتم تقولون بلحاظ الكذب هكذا نطبقها، الراوي الأول نسبة أن يكون كلامه يخالف الواقع 10 على 100 والراوي الثاني 10 على 100 والراوي الثالث 40 على 100 والراوي الخامس 60 على 100 وهكذا، فنصل إلى أن يكون نسبة مخالفة الرواية إلى الواقع مثلا 100 على مليون، لأنه أيضا المقام سوف يضرب 100 في 100 ناتجهما في 100 ناتجهما في 100 ناتجهما في 100 فسوف تكون القيمة عالية جدا، فسوف تكون نسبة الكذب 60 على مليون، 60 على مليون أن يكون كاذب. هذا الرقم لا يحتج به الذهن البشري. لماذا لا تعكسون الأمر بلحاظ صر أن تقولون هكذا نسبة صدق الرواية الأولى وأنها مطابقة للواقع 5 على 100 والرواية الثانية 20 على 100 والرواية الثالثة 60 على 100 والرابعة 17 على 100 وهكذا. اضربوا هذه القيم بلحاظ الصدق، سوف تكون الرواية بلحاظ أنها صادقة 20 على مليون، 20 على مليون لأنها نطبق قاعدة شنو؟ الضرب، لكن بلحاظ الصدق. إذا 20 على مليون أن تكون صادقة، فبالتالي لا نؤمن بأن القضية المتواترة قضية يقينية وصادقة. إذا لماذا ترجحون تطبيق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب دون لحاظ الصدق؟ هذا سؤال فني جوهري يجب أن نجيب عليه. فنقول لأننا نطبق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب دون لحاظ الصدق، لأنه في مقام الكذب لابد أن نفترض حتى تكون الرواية كاذبة كذب الجميع، بينما بلحاظ الصدق يكفي في صدق الرواية أن يكون أحد الرواة صادق. الرواية لكي تكون كاذبة لابد من كذب جميع الرواة. بينما إذا أردنا أن تكون الرواية صادقة يكفي صدق راو واحد. إذا كون النتيجة كاذبة تتوقف على كذب جميع الرواة، مو أنه كذب راو واحد، بينما كون النتيجة صادقة يكفي أن يكون راو واحد يكون صادقا، مو هذا صحيح؟ أقول كون الرواية تكون كاذبة يتوقف على أن يكون الرواة كلهم كاذبون، بينما كون الرواية صادقة فليكن الجميع كاذب ما عدا واحد أيضا يثبت أن الرواية صادقة. إذن كون الصدق يتوقف على وجود راو واحد صادق، وكون النتيجة كاذبة يتوقف على كذب الجميع. هنا لو قمنا بهذه العملية الحسابية الفنية التالية، وهي افرض انه من بين المخبرين المعصوم عليه السلام، يعني موجود ابو ذر يخبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومن يخبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم سلمان وجميع الصحابة، من بينهم الذي يخبر الامام الحسن عليه السلام وهو معصوم. هنا نحن نقول يوجد فرضان في المسألة، نطبق هذه القيم الاحتمالية بلحاظ الكذب ونطبقها بلحاظ الصدق في قاعدة الضرب. إذا طبقناها في قاعدة الضرب ماذا سوف تكون النتيجة؟ إذا أعطينا بلحاظ الصدق، أولا بلحاظ الصدق سوف تكون النتيجة أنها سوف تكون، يعني أعطينا الراوي الأول وهو درارة أن يكون صادق 20/100 والثاني 30/100، فسوف تكون الرواية صادقة بنسبة 60/20/30 صفرين 600/100 على 10 على فنس، نأخذ أرقام جدا كبيرة. أعطينا نسبة الرواية الأولى صادقة 1/10 والثاني 2/10، فسوف تكون النتيجة هي عبارة عن 2/100. 2/100 أن تكون لا بلحاظ الصدق، 2/100 أن تكون صادقة، و2/100 أن تكون صادقة، هذا قطعا باطل. لماذا؟ لأننا نفترض أن من ضمن المخبرين هو المعصوم عليه السلام، فلا بد أن تكون 100/100 هي صادقة لا 2/100. لا ذاك معصوم، لا نعطي نسبة، نقول يعني 100 هو صادق. بينما لو طبقنا بلحاظ الكذب، لو طبقناه بلحاظ الكذب لابد أن نفترض كذب جميع الرواة، بينما بلحاظ الصدق يكفي أن يكون أحد الرواة صادق. إذن إنما نستخدم ضرب القيم الاحتمالية بلحاظ الكذب لأنه يمكن أن يقال أنه لكي يتحقق الكذب يفترض أن الجميع له مصلحة تدعوه إلى الكذب، مصلحة شخصية لا بد من الجميع، فلهذا نضرب جميع القيم الاحتمالية. بينما بلحاظ الصدق لا نفترض أن نفترض أن الجميع له مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب، بل يكفي بلحاظ الصدق أن يوجد شخص واحد لا توجد عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب، فلتدعوه إلى الصدق، نعم لا توجد عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب، يعني يكون خارقا. إذا نجد بلحاظ الصدق أننا لسنا بحاجة إلى ضرب القيم الاحتمالية، يعني أن تضرب جميع القيم الاحتمالية بلحاظ الصدق لأنه يكفي صدق، بخلاف الكذب إنما نضرب جميع القيم الاحتمالية لأننا نفترض أن الجميع عنده مصلحة تدعوه إلى كذب، بينما بنحال الصدق لا نحتاج إلى أن نفترض أن الجميع عنده مصلحة. يكفي أننا نفترض أن هناك شخص وراوي واحد لا توجد عنده تلك المصلحة التي تدعوه إلى الكذب. أما بلحاظ الكذب لا بد من النكتة، لا بد من افتراض أن الجميع عنده مصلحة تدعوه إلى الكذب. أما بلحاظ الصدق لا يفترض أنك تفرض أن الجميع عنده مصلحة تدعوه إلى الكذب، بل يكفي أن يكون هناك راو واحد لا توجد عنده مصلحة تدعوه إلى الكذب. إذن إنما نطبق قاعدة الضرب بلحاظ الكذب على أساس أن الكذب لا يتحقق إلا بافتراض أن جميع الرواة عندهم مصلحة شخصية تدعوهم إلى الكذب، ولهذا نضرب القيم الاحتمالية، بينما لا نحتاج إلى ضربها بلحاظ الصدق، لأنه يكفي وجود راوي واحد لا يمتلك مصلحة ولا توجد عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب. إذن نطبق قاعدة الضرب، وقاعدة الضرب بلحاظ كذب دون لحاظ الصدق. فنقول الراوي الأول 1/10 أن يكون كاذب، الراوي الثاني 2/10، الراوي الثالث 3/10، الراوي الرابع 4/10، إلى الراوي العاشر 9/10. فعندنا 10 أصفار، سوف تكون 10 أصفار 1 كم؟ 10 أصفار 100، 10 ملايين، 10,000 مليون، 10,000 مليون، 10,000 مليون، نعم. إذا المقام سوف يكون 10,000 المليون 6، وضيف عليهم 4 تصير 10,000 مليون، صحيح. 10 × 3 أصفار 10,006، نعم. كم 10 كم؟ 10 مليار. لاحظ هذه 10 مليون، 10 مليار. شاهد، وإذا ضربنا 1 × 2 = 2، 2 × 3 6، 6 × 3 18 × 4 على أبو جمال 72 × 5، سوف يكون يعني كم سوف يكون 1000/10 مليار نسبة الكذب. فلهذا يكون الذهن لا يحتفظ بهذا الرقم، ضئيل جدا. ولهذا نقول إذا الرواية قطعا وجدانية الصدق. وهذا معنى تطبيق أن التواتر يفيد اليقين على حساب يفيد اليقين عند تطبيق حساب الاحتمالات بهذا المعنى، لا بمعنى قاعدة الجمع ولا بمعنى قاعدة الضرب لحاظ الصدق. ما أي كيف يعني؟ ما هو هذا المعنى، هو عبارة أخرى عن أنه لماذا نحن نقول لم يصدر شيء، يعني عدم صدور الرواية يحتاج أن نقول لم يصدر من الجميع، بينما وجود الرواية يكفي. هو هذا يعني وجود من ناحية الصدق وكذب. من هنا يرتفع إشكال بعض الأعلام المعاصرين دام ظلهم من أنه تجميع القيم الاحتمالية ما هو إلا ضم الحجر إلى اللاحجر، ضم الحجر إلى اللاحجر لا يفيد حجرا ولا يفيد لا حجر. أنتم تقولون هكذا نسبة الصدق 1/100، يعني تبقى لا حجة، 1/100 لا حجة. عندما تضيفونها إلى النسبة الثانية وهي 2 على 100 أيضا لا، فتضمون اللا حجة إلى اللا حجة إلى اللا حجة إلى اللا حجة. كيف اللا حجة؟ اللا حجة اللا حجة عند انضمامه يولد الحجة. وكيف انضمام اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين يفيد يقين؟ إذن هذا حساب الاحتمالات لا يولد اليقين، لأنه من باب ضم اليقين إلى اللا إلا يقين. واضح على الإسلام؟ نقول أولا نحن لم نطبق قاعدة الجمع بأننا نجمع اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين حتى يفيد اليقين، إنما طبقنا قاعدة الضرب. وقاعدة الضرب ضرب الضرب الحاضر كذب. وهنا لو كنا نلحظ كل نسبة مستقلة عن النسبة الأخرى نعم يكون الكلام تام على الإسلام. لكن نحن عندما نقول نلحظ هذه النسبة مع النسبة التي الأخرى مع النسبة الأخرى مع النسبة الرابعة مع النسبة الثالثة، كلما ضربنا نسبة في نسبة تقوى تقوى وتزداد النسبة، لأننا نلحظها مستقلة بدون عنوان بدون عنوان الزيادة. هذا أمر وجداني أن النسبة الأولى 1 على 100، إذا ضربناها في النسبة الثانية 2 على 100 كانت النسبة 2 على 100، وإذا ضربنا 2 على 100 في نسبة 3 على 100 كانت 6 على 100، وإذا ضربناها في 10 كانت 60 على 100، وإذا ضربناها في 100 كانت كذا على 100، إلى أن نصل إلى الرقم ضئيل جدا. إذن من الواضح أن هذا ضم اللا يقين إلى اللا يقين إلى اللا يقين. صحيح نسلم أنه لا يفيد اللا حجة، لكن متى لا يفيد اللا حجة؟ إذا لوحظ مع عدم عنوان الزيادة مع عدم ازدياد القيم الاحتمالية. بينما نحن نقول في قاعدة الضرب كلما ضربنا نسبة في نسبة في نسبة في نسبة ازدادت القيمة الاحتمالية بلحاظ الكذب إلى أن تصل إلى رقم ضئيل جدا، وجد الذهن البشري أو خلق الذهن البشري أن لا يحتفظ بمثل تلك القيم ضئيلة جدا. هذا إشكال غريب أن يصدر على السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لأنه السيد يفترض أن كل قيمة ضربت في قيمة بعدها تزداد القيم الاحتمالية إلى أن تصل إلى ذاك الرقم ضئيل جدا. نعم يقول السيد قد تصل هذه القيم الاحتمالية إلى رقم ضئيل جدا بشكل سريع، وقد تحصل بشكل بطيء جدا، وهذا ليس إلا خاضع للعوامل الذاتية والعوامل الموضوعية التي تدخل في تشكيل سرعة اليقين وبطء اليقين من خلال التواتر. من هنا نشرح في بيان العوامل الموضوعية التي لها أثر في سرعة وبطء حصول اليقين في القضية المتواترة وسرعة حصول اليقين في القضية المتواترة. ويطرح السيد رضوان الله تعالى عليه عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. والفرق بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية أن العوامل الموضوعية ترتبط بشهادة المخبر بنفس الراوي، بينما العوامل الذاتية ترتبط ب نفس السامع نفس المتلقي ليس نفس ناقل الرواية. العوامل الموضوعية ذكر السيد من أهمها 5 عوامل. العامل الأول الذي له دور في سرعة حصول اليقين في القضية المتواترة وبطئها هو نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة. فإذا جاء شاهد معين مثلا عرف بصدقه وعرف بتقواه، هنا نقول نعطيه نسبة الكذب بنسبة 1 على 100، بخلاف إذا جاء إنسان لا نعرفه ولا نعرف أصله من فصله نعطيه نسبة الكذب بنسبة 90 على على 100. إذا الشخص الراوي وناقل الخبر نلحظ خصوصيته من حيث وثاقته وعدم وثاقته، من حيث نباهته وأنه من الواضح أنه لا ينسى ويكون حافظا، لأنه يحتمل أن يكون ناسيا، أن يكون غير نبيه، غير ملتفت، لا يلتفت إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. إذا هذا العامل يؤثر في إعطاء نسبة، النسبة بالحاضر كبير. العامل الثاني تباعد مسالك الرواة وتباين ظروفهم من حيث الثقافة والمعيشة والمسكن، يعني تباين ظروفهم الحياتية الثقافية الاجتماعية له دخل كبير في إعطاء القيم والنسب الاحتمالية. مثلا إذا جاء راوين، أفرض أنه يعيش في بيئة فقيرة، وقال يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكرم الفقير كل يومين. هنا على كل حال نسبة إعطاء الكذب نسبة كبيرة، لأن يجر النار إلى فرصه. أو مثلا إنسان يحب العولمة ويحب العصرنة ويحب الحداثة وما شابه ذلك، يقول مثلا سمعت الإمام عليه السلام يقول من لم يضع تلفازا في بيته فهو خارج عن الناس. هذا على كل حال كونه يعيش في مثل هذه البيئة يمكن أن يختلف مثل هذه الرواية. أو كونه يأتي أحسائي مثلا من الأحساء يقول من أكل تمرا وجبت له الجنة، ويأتي إنسان من القطيف يقول من أكل سمكا وجبت له الجنة. هذه الظروف التي تؤثر في إعطاء نوع النسب لأحاضر الكذب. ولهذا السيد البروجردي رحمة الله عليه كان متطلع في علم الرجال، يقول الأصل في الروايات التي فيها مدح البلدان والأشخاص الأصل أنهم يحملون على عدم الصدق إلا أن تكون قرينة، لأنه على كل الأصل في إعطاء نسبة الكذب. لماذا؟ لأن هذا أنا من بلدي أمدح بلدي. إذا كنت أنا الراوي من بلد الأحساء مثلا أو من بلد قم، فأقول مثلا قم مدينة قم أمان لأهل الأرض. نعم، أمان لأهل الأرض. الأصل أنني أنا من قم أنه تكون نسبة الكذب كبيرة، بخلاف لو كنت أنا من قم أمدح مدينة النجف كوني فارسي غير عربي وأمدح النجف تكون نسبة كذب قليلة جدا. أو مثلا وهذا مثلا من يبيع الفواكه، يقول المحقق البروجردي الذي يبيع الفواكه مثلا ويبيع التفاح، يقول مثلا من أكل التفاح مثلا رزق التقوى. الأصل فيه أن يكون كاذب، لأنه هو بياع التفاح فيمكن أن. ولهذا نحن حتى عندنا في روايات الربا بعض الرواة هم صنعتهم أنه صيرفي، ولهذا يعبر عنه بالصيرفي لأنه صراف. فلهذا إذا جاء مثلا ويقول سألت الإمام عليه السلام أعطيه 100 ب200 نسيئة، فيقول الإمام لا بأس. هذه الرواية كونها جاءت من قبل صراف وصيرفي يشك في صحتها، بخلاف لو جاءت من إنسان لا علاقة له بالاقتصاد ولا علاقة له بالصرافة، هنا تكون نسبة الكذب أقل. إذا لا بد أن نلحظ كون الراوي والناقل، نلحظ جهته الاجتماعية، موضعه الثقافي، حياته، بيئته، عمله، صنعته وما شابه ذلك، يعني كلها لها أثر في سرعة التواتر وبطء التواتر. هذا العامل الثاني. العامل الثالث أيضا لاحظ حتى في العامل تباعدهم، يقول السيد يعني إذا جاءنا 20 شخص من منطقة واحدة يخبرون عن أن النبي قال كذا صلى الله عليه وآله وسلم، هنا لا شك وحدة منطقتهم يعني يكون افتراض أن هناك مصلحة شخصية تدعوهم إلى الكذب أقرب من أنهم لو كانوا من مناطق متخالفة لا يعرفون بعضهم بعضا. يأتي إنسان من بغداد ينقل رواية، يأتي إنسان من الشام ينقل نفس الرواية، يأتي إنسان من المغرب، من الشرق، من الشمال، من السماء، من الأرض. إذن كون افتراض أن هناك مصلحة تدعوهم إلى الكذب يستمعون عليه بعيد بحساب احتمالات، بخلاف ما لو كانوا في منطقة واحدة يحتمل أنهم عقدوا مؤامرة ينقلون هذه الرواية. العامل الثالث يقول السيد أن نلحظ نوع القضية التي ينقلها الراوي من حيث الغرابة والألفة، فإنه إذا جاء راوي ونقل روايتان مثلا قال إن الأرض أو إن السماوات والأرض قائمة على قرن، غريبة هذه غير مألوفة، كونها غريبة إذا نعطيها نسبة الكذب بلحاظ كبير جدا، بخلاف لو جاء مثلا وقيل مثلا إن لو جاءت رواية مألوفة مثلا أنه في فصل الصيف أنه في فصل الشتاء يسقط المطر، فهذه الرواية مألوفة أنه في فصل الشتاء يسقط المطر، بخلاف لو ما كانت الرواية غريبة. إذا كون الرواية غريبة تبطئ سرعة التواتر من حيث اليقين، بخلاف ما لو كانت الرواية مألوفة. العامل الذي بعده يقول السيد درجة خب نقرأ هذه العوامل حتى لا تغيب عنه. قال الضابط للتواتر، والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية. العوامل الموضوعية قلنا هي المرتبطة بالراوي بالشهادة، وعوامل ذاتية وهي المرتبطة بالمتلقي والسامع. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يستبد التباعد والتباين يسبق احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف الظروف الحياتية المعيشية البيئية أبعد بحساب احتمالات. ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمالات افتراض مصلحة شخصية في الإخبار، كما قلنا أنه يأتي من يبيع الفاكهة وينقل الرواية في مدح بعض الفواكه التي يبيعها، أو يأتي صراف يصرف الأموال ويروي روايات كأنها تحلل بعض المعاملات وأنها ليست معاملات ربوية مثلا. نلحظ شخص الراوي أنه عمله وظيفته كذا، إذا جاء صراف ينقل بعض الروايات التي تحلل بعض المعاملات ولا يدرجها في عنوان الربا، تكون طبعا نسبة الرواية من جهة الكذب أعلى من عدمه. نعم. ومنها قال درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، مثلا إذا جاء راوي يقول الشيخ يوسف يقول كذا، وتارة يقول الشيخ يوسف عادل، من الواضح أن العدالة أمر حدسي بخلاف أنه يقول رأى وسمع وما شابه ذلك، فإن هذا مدركه أمر حسي. من الواضح أن الأمر الحسي يكون درجة التصديق واحتمال الصدق أكثر من درجة كون المدرك أمرا حسيا. ولهذا هناك في الحلقة الثانية ذكر السيد أن حصول الصدق في التواتر أسرع من حصوله في الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع أمر حسي بخلاف التواتر فإنه حسي. يقول سمعت ورأيت. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. ففرق بين الشهادة بقضية حسية كنزول المطار وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل، وهو المجال الأول يعني الذي يرتبط بالحس، منها في المجال الثاني. وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع لأنه حسي، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته. طبعا لاحظ أبين نقطة، هذه العوامل الموضوعية بلحاظ الصدق يجب أن تنطبق كلها، أما بلحاظ الكذب يكفي اختيار عامل واحد من هذه العوامل. بلحاظ الكذب يكفي أننا نشكك في درجة وثاقة الراوي وهو العامل الأول، أما بلحاظ الصدق يجب أن تتوفر جميع العوامل الصحيحة حتى نحكم على أن هذه الرواية رواية صادقة وصحيحة. أننا نقول مثلا المدرك مدرك حسي والراوي ثقة ونبيه، وأن الراوي لا توجد عنده مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب. إذن من حيث الصدق يجب أن تكون هذه العوامل كلها متوفرة، أما بلحاظ الكذب يجب اختلال عامل، يكفي اختلال عامل واحد لكذب الرواية. العوامل الذاتية التي ترتبط بجهة نفس السامع المتلقي، قال منها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. يجيك إنسان سبحان الله وجد عقلية رياضية دقيقة، يبقى الاحتمال الضئيل في ذهنه، ويأتي إنسان عرفي طبيعي أنه هذا الاحتمال الضئيل ينساه أصلا لضاء لفه. أما إذا جاء إنسان رياضي دقيق يحفظ الأرقام هذا يكون صعب أنه يزول عنه الاحتمال الضئيل. طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضئالة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه، مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. ومنها المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل في حركة حساب الاحتمالات من قبل السنة والشيعة. يعني إذا حصل تواتر في كون الإمام علي عليه السلام هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا إذا جاءت هذه الرواية إلى سني من الصعب جدا أن يحصل اليقين بسرعة كبيرة، لأن عنده مبتنيات قبلية على أفضلية الخليفة الأول، على أنه على مسألة الشورى، على مسألة الصحابة. إذا جاءت رواية مثلا في ذم بعض الصحابة ورواية متواترة مثلا، من الصعب أن يصدق بهذا الذي يعتقد بعدالة الصحابة مطلقا، لأن عنده مرتكزات قبلية، بخلاف إذا جاء إنسان ما عنده مرتكزات قبلية أصلا، مجرد تعطيه رواية ويثبت أن هذه رواية متواترة بشكل سريع يحصل يقين بهذه القضية المتواترة. أنا أذكر عندنا أستاذ يقول سادين، كان يقول لو يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخليفة هو أمير المؤمنين عليه السلام ترجو أن يؤمنها من عند التعبيرات لا أصدق. يقول لو يأتي الرسول يقول الخليفة هو علي بن أبي طالب لا أصدق، كيف والصحابة وأبو بكر والشورى والإجماع وما شاء. نعم لاحظ هذه المبتنيات كيف تؤثر، لأنه يرفض المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمالات. ومنها مشاعر الإنسان العاطفية الذي قد تزيد أو تنقص من تقييمي للقرآن الاحتمال. يعني الملاحظة إحنا لا مثيل بمثيالي حتى الشيعة. يعني لو جاءت الرواية متواترة على أفضلية الخليفة الأول من الصعب عاطفيتنا مع أمير المؤمنين مع أهل البيت. إيه ولا يحصل هذا قانون صحيح. صح. يعني جاءت رواية تقول أن الخليفة الأول أفضل أهل زمانه. تلاحظ فرض المحال لا نقبله كيف؟ إذا العاطفة تشد. ولهذا سبحان الله فعش الأمر العاطفي خصوصا مثلا لي أنت عاطفة تجاه أهل البيت وحب في أهل البيت وتولع شديد في أهل البيت. إذا قلت مثلا أنا أستبعد أن العباس عليه السلام كان يحمل السيف بسنانه بعدما قطع كفيه مثلا سيف ثقيل كيف يصل؟ لا تقول أهل البيت كيف أنت تقول عنهم هؤلاء خرجوا من سلالة من طينة تفترق عن سائر البشر كيف أنت تقول أنه لا يستطيع أن يقتل إنسان يقتل مثلا 10,000-3,000 مقاتل في خلال نصف ساعة؟ شدت العاطفة وتعلق بأهل البيت يرفض مثل هذه الأمور. دور كبير مثلا على الإنسان العاطفي التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التثبت بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. هذا النظير الشيخ الوائي رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إليه إنسان قال شيخنا سمعنا أنكم متوا. قال هذا ما مت هذا أنا أكلمك أمامي. قال اللي قال لي ما أقدر أكذبه. اللي قال لي ما أقدر أكذبه شلون أكذبه؟ تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين.